نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اعتراض أهل الكتاب على تحويل الله عز وجل لقبلة المسلمين، وأنها كانت قبل ذلك قبل بيت المقدس، ثم حولها الله عز وجل إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة شرفها الله تعالى، ذكر عز وجل أنه إنما جعل القبلة الأولى أي بيت المقدس قبلة للمسلمين قبل أن يحولها إلى بيت الله الحرام، ليعلم من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه. ومعنى ينقلب على عقبيه يعني يبدل دينه، لأن تبديل القبلة تبديلا للدين، لأن تبديل القبلة تبديل للدين. ونحن معشر المسلمين يعرف بعضنا بعضا بأننا أهل القبلة، فتحويل القبلة تحويل للدين، وكل من تنكب عن قبلتنا فليس من ديننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ذبيحتنا وصلى إلى قبلتنا فهو المسلم. فكل من صلى إلى قبلتنا واعتبر الكعبة قبلته فصلى إليها فهذا هو الذي يسميه من أهل القبلة، هذا الذي نسميه من أهل القبلة. فقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ممن يبدل دينه، لأن كل من سيعترض على القبلة التي أمر الله تعالى بالتوجه إليها إنما هو معترض على دين الله عز وجل. وقلنا جعلها الله قبلة واحدة، مع أن الله عز وجل يرى صلاتك حيثما كنت متوجها، ويسمع مناجاتك كيفما كنت متجها، مع ذلك فإنه أمر بأن نتوجه إلى جهة واحدة. لما؟ لأنك ينبغي أن تكون متوجها إلى المكان الذي أمر الله بالتوجه إليه. يعني الأمر مسألة، كما قلنا، مسألة طاعة وائتمار بما أمر الله عز وجل به، ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ما معنى كبيرة؟ يعني شاقة، متعبة. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة في هذا الأمر أو في هذه المسألة هي أن يتبع الإنسان نبي الله عليه صلوات الله وسلامه كسرا لنفسه ولهواه ولما يريده ولما يشتهيه. لأنك إن كنت يعني قد ملت إلى شيء فجاء الشرع بخلافه، حينما تخالف نفسك وهواك لأجل الشرع هذه مسألة كبيرة، هذا أمر كبير ولا يطيقه كل أحد. من منا يستطيع أن يكسر نفسه في كل المسائل وأن يخالف هواه في كل المسائل؟ وعد الله مخالف هواه بالجنة، صح؟ قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظر كم الأمر عظيم جدا، الأمر يعني في غاية الصعوبة أن تنهى النفس عن الهوى، بدليل أنك إن نهيت النفس عن الهوى لك الجنة. فكل ما يضل به الشيطان أولياءه إنما يكون من باب اتباع الهوى وطاعة الهوى والجري خلف الهوى. فحينما تأتي أنت فتخالف الهوى طاعة لله لن يكون لك نصيب عند الله إلا الجنة. فقال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي مسألة ليست سهلة، وإنما مسألة صعبة شاقة على النفوس. لذلك لا تتوكل على نفسك ولا تكل نفسك لنفسك، وإنما توكل على على الله عز وجل، كبيرة إلا على الذين هدى الله. فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يجعلك تثبت حينما يأمر الله بشيء مخالف للنفس. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وفي قراءة لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم جاء جوابا على استفسار استفسره كثير من المسلمين، أن صلى كثير من الناس إلى قبلة بيت المقدس بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تحول القبلة، ما حال صلاتهم 16 أو 17 شهرا؟ ليس بالأمر الهين. يعني كم صلاة فيها؟ مئات الصلوات. هل تذهب سدى؟ هل تقبلها الله؟ هل؟ فالله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليس من أمر الله تعالى وليس من معاملته لعباده أن يضيع صلاتهم. ووصف الصلاة هنا بالإيمان، وصف الصلاة بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وصفها بالإيمان. فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هو لما كان ذكر لك أن القبلة إلى بيت المقدس، وقال لك حيثما تولوا فثم وجه الله، وقال ولله المشرق والمغرب، فلما ذكر لك أن العبرة ليست بالجهة وإنما العبرة بالطاعة، هنا عليك أن تعرف أنت من تلقاء نفسك أنك لما توجهت إلى بيت المقدس أن توجهت يومها إلى قبلة خطأ، أو أنك توجهت إلى أمر ما أمر الله به، أنت يومها كنت طائعا، ولما توجهت إلى بيت الله الحرام بعد تحويل القبلة توجهت إلى بيت الله الحرام طائعا. فلا فرق بين من مات وهو متوجه إلى بيت المقدس وبين من صلى إلى بيت الله الحرام بعد تحويل القبلة، كلاهما طائعان. عرفنا كيف؟ كلاهما طائعان، فلا فرق بينهما ولو تغيرت قبلتهما. فواحد مات وهو متوجه إلى بيت المقدس، والثاني أدرك تحويل القبلة فصلى إلى بيت الله الحرام، هذا تضيع صلاته؟ لا تضيع. قلت: طيب صلى إلى قبلة غير قبلة. نقول: لما صلى إلى قبلة بيت المقدس كانت القبلة هي التي أمر الله بها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله تعالى يرأف بعباده ويرحمهم، ولن يضيع صلاتهم، ولن يضيع إيمانهم، ولن يضيع تعبهم، ولن يضيع حتى ولو كانوا يصلون إلى قبلة غير القبلة. لأن المسألة كانت جديدة على الناس، أن كيف ينسخ الله، يعني كيف يبدل الله حكما كان قد أنزله. يعني مسألة جديدة، نسخ ما كان قد عرف بشكل واسع في المسلمين. فأول ما عرف النسخ عرف في القبلة، أول ما عرف النسخ بين المسلمين عرف في القبلة، ما كانوا يعرفون أن يبدل الله. يعني كيف يبدل الله حكما أنزله؟ قبلة إلى هنا ثم صارت إلى هنا، هذه مسألة ما كانوا قد اعتادوا عليها. فلما أول ما ينزل في القبلة سيتساءلون: طيب الحكم السابق ما شأنه؟ فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حتى مثلا لما تنزل الخمر، ينزل تحريم الخمر، تحريم الخمر حينما ينزل سينزل مؤثما كل من يشرب الخمر. طيب سيقول قائل: ما حكم من شرب الخمر لما كان الله قد أباحه؟ أقول: لا شيء عليه. كيف ما كان شارب الخمر؟ ولما كان شاربا للخمر يومها ما كان عاصيا لله. عرفنا كيف؟ فتبديل الحكم، تبديل الحكم لا يعني أن يسري حكم اللاحق على السابق، وإنما لكل فترة حكمها ويعني أمرها. فأمر من كان يشرب الخمر قبل تحريمه ليس كمن شرب الخمر بعد تحريمه، فمن شربه قبل تحريمه فلا إثم عليه، ومن شربه بعد تحريمه حينئذ يقع الحكم عليه والإثم ويأثم بذلك. ثم قال: السبب الذي بينه الله تبارك وتعالى لتحويل قبلة المسلمين إلى بيت الله الحرام، وأنه أمر عنده عز وجل من الحكمة. مع ذلك فقد بين سبب من أسباب تحويل القبلة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يتكلم مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. قد هذه هنا تعني التكثير، تفيد التكثير. قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني كثيرا ما نرى تقلب وجهك في السماء. فقد هي تحمل يعني حينما تأتي قبل الفعل المضارع، إما أن تكون للتوقع والتقليل، وإما أن تكون للتكثير. قل قد أراك بعد قليل، يعني أتوقع أن أراك وقد لا أراك. قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني كثيرا ما نرى تقلب وجهك في السماء. متى؟ حينما كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فكان إذا سلم عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى كأنه يقول له يعني هلا حولت القبلة، هلا وجهتنا إلى بيت الله الحرام، هلا كذا. لأنه كان الأمر في مكة كما قلنا هينا سهلا، كان يجعل وجهه تلقاء القبلتين والأمر هناك هين. أما في المدينة فإما إلى هنا وإما إلى هنا، ينبغي أن يختار. فاختار الله تعالى له بيت المقدس، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه الذي شغل بمكة وأحب به مكة وحنينه إلى مكة، خالف كل هذا واتجه إلى حيث أمره الله، واتجه المؤمنون باتجاهه. ثم لما رأى الله تبارك وتعالى تقلب وجهه في السماء، وكان لا يدعوه صراحة أدبا مع الله، لا يقول له وجهنا لبيت الله الحرام، لا، هذا أمر لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقلب وجهه في السماء كأنه يقول له حولنا إلى بيت الله الحرام، حولنا إلى الكعبة، لكنه ما قالها صراحة، أدبا مع الله سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فمن أسباب تولية الله عز وجل للمسلمين بيت الله الحرام قبلة أن أرضى نبيه صلى الله عليه وسلم. ورضى النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى في نفس النبي، وإنما رضى النبي ناشئ ومنبعه من رضى الله عز وجل. يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عما يعلم أن الله يرضاه. فلما قال فلنولينك قبلة ترضاها، لم تكن لترضاها إلا لأنك تعلم أننا نرضاها. عرفنا؟ يعني ليست مسألة هوى ولا مزاج ولا حنين للوطن كما تقدم معنا، لا، المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحن إلى قبلة البيت الحرام لأنه يعلم في كنانة نفسه أن الله يرضى هذه القبلة أكثر من غيرها، وأنه يحب هذه القبلة أكثر من غيرها، لأنها القبلة التي رضيها الله تبارك وتعالى لمن بنى بيت الله الحرام، رضيها لإبراهيم، وكان يتوجه إليها نبي الله إبراهيم، وشرع المناسك كلها من حولها، بل هي القبلة التي نشئ أن أول ما نشأت، أول ما بني في الأرض بيت، أي بيت؟ بيت الله الحرام، أول مسجد وضع على الأرض، وضع في الأرض بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ثم بعد ذلك جاء بيت المقدس. إذن مسألة فيها ترتيب، الترتيب بيت الله الحرام أولا ثم بيت المقدس قبلة. قال فلنولينك قبلة ترضاها يا محمد عليه الصلاة والسلام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فولي وجهك، وإنما سميت القبلة قبلة لأننا نوليها قبلنا. القبل ما هو القبل؟ المواجهة، يعني الأمر الذي تواجه به، القبل هو الذي توليه لهذه القبلة، فسميت قبلة لأنك توليها قبلك. القبل من الأمام والدبر من الوراء، فتولي هذه القبلة قبلك فسميت قبلة. فوليها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا جاء الفقهاء قالوا ما معنى شطر المسجد الحرام؟ يعني كيف تولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ فقالوا هذا له اعتبارات، هذا له اعتبارات. من كان يرى بيت الله الحرام فمعنى الشطر هنا، معنى الشطر هنا عين البيت الحرام، معنى الشطر العين. ما معنى العين؟ نفس البيت الحرام، لا تحد يمنة ولا يسرة قيد أنملة، من كان يراه. فإذا كنت في مكة أو كنت في المسجد الحرام أو كنت خرجت من المسجد صرت في مكة أو صرت حتى في الحرم خارج حدود مدينة مكة وما زلت ترى المسجد الحرام، فليس لك إلا أن تولي عين البيت الحرام، لأنك ترى تستطيع وبمقدورك أن تولي وجهك عين البيت الحرام. فإذا غاب البيت الحرام عن أنظارك هو شطر في الحالتين، لكن ما صار معنى الشطر هنا؟ صار معنى الشطر الجهة، صار معنى الشطر الجهة مع المجاهدة على تولية العين، مع المجاهدة على تولية العين، على أن تولي وجهك عين البيت الحرام. لكن هل بمقدورك من أي مكان في الدنيا أن تولي عين البيت الحرام؟ هذا صعب وشاق جدا على النفس، ولا يستطيعه كل أحد، وربما تجتهد فتخطئ، وربما تولي يعني اتجاهك يكون يعني مغايرا إلى حد ما عن البيت الحرام، هل تكون معذورا في هذا؟ لا شك تكون معذورا في هذا. فإذا اقتربت فرأيت البيت الحرام صار معنى الشطر العين، فإذا ابتعدت فغاب عن أنظارك البيت الحرام صار معنى الشطر الجهة، وهكذا. لكن لا يعني أن تكون في الجهة أي أن تتساهل فتقول إنما هذه هي الجهة، لا، عليك أن تجاهد نفسك، خلافا لمن قال بخلاف هذا، أن تجاهد نفسك حتى تولي وجهك عين البيت الحرام حتى ولو كنت لا ترى. فإن أصبته فلله الحمد، وإن أخطأته فأنت معذور. عرفنا؟ قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا ما قال شطر البيت الحرام، لا يسمى البيت الحرام بيتا حتى يذكر في مناسك الحج، كل ما يتعلق بالصلاة والاتجاه والقبلة ونحوها من الأمور التي تتعلق بالقبلة والمسجد والصلاة تسمى مكة مسجدا حراما. وإذا ما جاء ذكر الحج ما عاد يسمى مسجد حرام، صار يسمى بيت الحرام، كل ما يتعلق بالحج يذكره الله تعالى هناك بيتا ولا يذكر فيه كلمة مسجد أبدا، كل ما يتعلق بالصلاة يذكر فيه المسجد. سبب ذكرناه مرة، طيب من عيد المسجد، ما معنى مسجد؟ المسجد يطلق عليه أمران أو يعني مسألتان، المسألة الأولى مكان السجود، والمسألة الثانية العضو الذي يسجد. طيب لما يقول المسجد الحرام يعني المكان الذي يسجد إليه، المكان الذي يسجد فيه ويسجد إليه، فمكة المسجد الحرام تسمى مسجدا لأنك إذا أردت أن تسجد أين تتجه؟ تتجه إلى المسجد الحرام، وإذا كنت هناك فهو مكان تسجد فيه، صح؟ فهو مسجد باعتبارين، باعتبار أنك تسجد إليه وباعتبار أنك تسجد فيه، صح ولا لا؟ في الحج ما لها علاقة السجود والصلاة، في الحج ليس من مناسك الحج صلاة، ليس من مناسك الحج صلاة، يعني من المناسك التي هي تفعلها في الحج لأجل الحج ما في إلا أن تصلي بعد أن تطوف ركعتين خلف مقام إبراهيم، هذه من الأمور التي تكون من باب يعني تكملة هذه في العمرة وفي المنسك وفي الحج وفي الزيارة وفي كل شيء. لكن المناسك، مناسك الحج تتعلق بالبيت الحرام، لأنك كما قلنا مرة أنك تدخل إلى الحج على أنك داخل إلى بيت الملك، عرفنا كيف؟ فدخولك إلى مكة هو دخول إلى بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى، فيعاملك الله تعالى في بيته معاملة من دخل زائرا إلى بيته، مش معاملة من دخل إلى مسجد. فيختلف معاملة المتجه إلى المسجد الحرام من معاملة الذاهب إلى الحج إلى بيت الله الحرام. قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ليعلم أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خطابه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، كلام خاص، توجهه توجه خاص. فأنت تريد في قرارة نفسك أن تتوجه إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد الحرام. طيب، فقال له: فلنولينك، فتكلم معه هو وما خاطب أحدا غيره، قال: فلنولينك قبلة ترضاها، كلام بعد لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فلنولينك قبلة ترضاها أنت، فسيظن ظان أن الكلام موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، وأن هذا الحكم إنما جاء له وحده، وأنه ليس يشمل أحدا سواه، فيظن ظان أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حاله في مع النساء خاصا، كما كان حاله في كثير من الأمور خاصا به. فسيظن الظان أن هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه معلق بمكة، قلبه يشغف في مكة، عنده حنين لمكة، يعلم أن الله يرضى القبلة أن تكون في مكة، فرضيها لنفسه، فرضيها الله له، فأمره أن يتجه إليها، والمؤمنون يبقون على ما كانوا عليه، يتوجهون لبيت المقدس. لا، ليس الأمر كذلك، إنما جعلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة للناس. إذا توجهت إلى بيت الله الحرام فاعلم أنه سيكون من بعدك من المؤمنين أيضا مأمورا بالتوجه إلى نفس البيت. قال: وحيثما كنتم أيها المؤمنون، يعني فولوا وجوهكم شطره. فلما أمر الله المؤمنين ووصل الأمر إلى المؤمنين الذين ما شهدوا نزول هذه الآية، وإنما سمعوا أنها نزلت وهم أهل قباء، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس في صلاة العصر، فمر بهم مار فقال: أشهد أني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. قال: فاستداروا في ركوعهم. استدارتهم تعرفوا كم درجة؟ 180 تقريبا. استدارتهم شيء لا يعني عكس تماما، واستدارتهم ليست وحدهم، الرجال في الأمام والنساء في الخلف، صار الرجال هناك والنساء هنا، يعني انعكست تماما، العكس تماما. فصار يعني مسألة، يعني لو تتخيلون مسألة في حيصة بيص، يعني خلطت الأمور أن كيف في ركوعهم، وليس أنه مثلا اصطفوا وكان الإمام يصف الصفوف أو يرص الصفوف فجاء فقالوا استديروا فقال اذهبوا إلى هناك، لا لا لا، أمر ما فيه لا كلام ولا سلام ولا عرفناه ولا في يعني أحد يأمر الثاني ولا كذا، وهم في ركوعهم يستديرون، فيكون الرجال الذين كانوا في الأمام إلى الخلف متجهين إلى تلك الجهة، والنساء الذين كانوا في الخلف إلى الأمام متجهين إلى الجهة المقابلة. يعني طيب كل هذا البلبل على إيش؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هنا يظهر الذي يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هنا يعلم من كان حقا إذا ما سمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا، ممن يقول ما هي خلاص من الصلاة بتعدي، لا ما بتعدي، بعد في ركعتين ينبغي أن نطيع فيهم الله ورسوله، أن نطيع فيهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجلوا مسألة الطاعة حتى لتنتهي الصلاة، عرفنا؟ ما أرجعوها، ما وهو قال ما وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني حتى لو أكملوا الصلاة قبل أن يعلموا بتغيير القبلة، وكانت قد غيرت القبلة، عرفنا؟ يعني لو الآن مثلا ما مر هذا الرجل، وما قدر الله أن يمر الرجل على مسجد قباء وأنهوا الصلاة، وكانت القبلة قد حولت وانتهت الصلاة عندهم والقبلة محولة، ثم بلغهم أنها حولت من صلاة الظهر، تلزمهم إعادة؟ ما تلزمهم إعادة. طيب وما يضيع الله تعالى إيمانهم ولا صلاتهم، عرفنا؟ فممكن واحد يقول طيب ما هو خلاص مكمل الصلاة بما أن لا، إذا أتى الأمر من أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وجب أن نطيعهما في هذا. نعم. مسألة تولية الوجه والنظر حال القيام، لأن الله تعالى قال فولوا وجوهكم، فقال من قال من أهل العلم إنه ينبغي أن يولي الإنسان وجهه شطر المسجد الحرام، لا أن يكون فقط قبله متوجها شطر المسجد الحرام، فعليه أن يولي وجهه. فقال فلا ينظر إلى موضع سجوده، لأن النظر إلى موضع السجود سيجعل في وجهه شيئا من الانحناء، فبهذا لا يكون موليا وجهه شطر المسجد الحرام. عرفنا الإشكال وين؟ الإشكال أن عندك أمرين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر حال قيامك إلى موضع سجودك، وأمر من الله تعالى أن تكون متوجها، متوجها لا مستقبلا فقط. لما قال فولوا قبلكم شطر المسجد الحرام، قال فولوا وجوهكم، عرفنا؟ لو كانت مسألة استقبال لكنت لو استقبلت القبلة بصدرك كفاك، ما عندك مشكلة بصدرك وبطنك وجسمك، يعني الواجهة، لا، قال وجوه، يعني بمعنى أن الوجه هذا ينبغي أن يكون مستقبلا متوجها إلى القبلة. طيب، فعندنا إشكال، واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ فعندنا إشكال، هل توجه وجهك شطر المسجد الحرام بظاهر الآية، عملا بظاهر الآية، أو تنظر إلى موضع السجود عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت، ماذا تفعل؟ هاي ما حدا سبقك عليها. لازم يكون الصلاة واحدة، لازم يكون الصلاة واحدة. لا، طيب لا منافاة، لا منافاة بين التوجه والنظر، لا منافاة بين التوجه والنظر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر أن تنظر إلى موضع السجود، ما قال وجه وجهك لموضع السجود، قال انظر موضع السجود، صح؟ قال انظر إلى موضع السجود. فالنظر من أين يأتي؟ من العين، لا من الأنف ولا من الفم ولا من الوجه. لا تحتاج للفت الوجه حتى تنظر إلى يمينك ولا إلى يسارك ولا إلى تحتك ولا إلى فوقك، يعني أنت متوجه هكذا، لك أن تنظر هكذا أو هكذا، أو لك أن تنظر حيثما شئت، عرفنا؟ فلك أن تنظر إلى أي جهة كنت ولو كنت متوجها إلى جهة أخرى، صح ولا؟ فلك أن تنظر إلى اليمين ووجهك إلى الشمال، ولك أن تنظر إلى فوق ووجهك إلى تحت، فلا منافاة بين النظر والوجه، صح؟ فلما قال الله تعالى ولي وجهك، ولي وجهك، ولما قال النبي انظر إلى تحت، انظر إلى تحت، فلا تعارض بينهما، عرفنا كيف؟ فإذا وقفت في صلاتك، إذا وقفت في صلاتك ونظرت ووجهت وجهك شطر البيت الحرام، شطر المسجد الحرام، تستطيع أن تنظر للسجود ولا لا؟ تستطيع، مشكلة. هذا عملا بين أو جمعا بين الأمرين، عرفنا؟ ولا منافاة بين المسألتين. بين المسألتين، نحن في الصلاة منها تطيع لا ما عملوا اليمين والشمال، لا تنظر للقبلة، تنظر للقبلة. طبعا في انحناء بسيط، هذا هذا هذا طبيعي. نظر مش الوجه، يعني ما بتعمل هيك وإنما هكذا، والنظر إلى تحت بس. طيب إذا وقفت قبل القبلة وجه القبلة شايف معين، ما تنظر إليه، تنظر تنظر للسجود؟ يا طبعا لا لا لا، ما شرط نظر القبلة، ما ما شرط. إذا كنت أنت عم بتصلي، النظر إلى القبلة عبادة، لكن في السجود النظر إلى موضع السجود أكثر، يعني أثوب وأكثر في الأجر. نعم نعم. قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. ما هو الذي يعلمون أنه الحق من ربهم؟ أن القبلة مرضية عند الله عز وجل، أن بيت الله الحرام، المسجد الحرام، تولية الوجه شطر المسجد الحرام أمر مرضي عند الله عز وجل. ويعلمون أن تولية الأنبياء وجههم شطر بيت المقدس إنما كان أمرا مؤقتا، ليس هذا ما كان عليه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما قبلة أبينا إبراهيم وأبيهم كما يزعمون، قبلة أبينا إبراهيم هي المسجد الحرام، وكل من كان إبراهيم له إماما ينبغي أن تكون القبلة التي يتبعها قبلة أبيه إبراهيم وهي المسجد الحرام. فالآن هذا يعرفه أهل الكتاب، أهل الكتاب يعرفون، اليهود والنصارى يعرفون هذا، ومثبت هذا عندهم في كتبهم أن قبلة إبراهيم كانت بيت الله الحرام، مسجد الحرام، الكعبة. فإذا جاء أهل الكتاب الآن فقال لك: ما ولاهم عن قبلتهم؟ أنتم تعرفون أن القبلة الأولى هي قبلة إبراهيم، هي المسجد الحرام. فقال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. طبعا سيأتي الكلام على أهل الكتاب إن شاء الله بتفصيل أكثر في مسألة القبلة، نكمل ذلك إن شاء الله غدا إن أحيانا الله تعالى. وأصلي اللهم وسلم وبارك على